لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام، هذا هو عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، وهو حديث استثنائي بين يدي الأحداث. المستقبل للإسلام، فإن الواقع المرير الذي تحياه أمة الإسلام ويعيشه المسلمون في هذا الزمان قد يكون سبباً في أن يظن البعض أن المسلمين لن يحققوا نصراً يوماً على أعدائهم، فضلاً عن أن يعود الإسلام إلى حياتهم. أي نعم، إن هذا الواقع المرير الذي تحياه الأمة الإسلامية من أحداث جسام تسلط فيها أعداء الإسلام على المسلمين بالقتل والإبادة وكل ألوان التنكيل والقتل والوحشية، لربما يكون ذلك كما أشرنا سبباً في أن يبث في نفوس بعض المسلمين الضعفاء أن الإسلام لن تقوم له قائمة، وأن المسلمين لن يقدروا أن يحققوا نصراً على هؤلاء الكفار يوماً. ولربما وصل الأمر إلى ما هو أسوأ، أن يظن ربما بعض هؤلاء أن الإسلام قد ولى واندرس ولن يعود. ولذا نقول عباد الله في حديثنا اليوم هذا العنوان الذي نسير معه بالتدليل، المستقبل للإسلام، المستقبل لهذا الدين، ودين الله عز وجل قادم، والإسلام سيعود إلى الريادة والقيادة وإلى حياة الناس في هذه الأرض التي امتلأت الآن ظلما والعياذ بالله. ولربما على الكفار وصارت لهم الدولة، لكن الإسلام سيعود، سيعود لا محالة، لأننا نؤمن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام لما جاء في أول مجيئه كان غريبا بين الناس، ضعيفا مستضعفا، ثم انتصر وساد وقاد وصارت له الريادة، وفتحت الدنيا كلها بنور الإسلام، وعم نور الإسلام الأرض، وعزت الدنيا بالإسلام. ثم كان ما كان من تواري المسلمين عن دينهم وتنكبهم لطريق النصر ومجدهم، مما أدى إلى تراجعهم، ومما أدى إلى علو دولة الكفر. لكن ذلك لن يدوم، إن ذلك مرحلة، إن ذلك دولة للكفر، لكنها ستزول كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيعود، وأنه سيرجع ويقود، وتكون له الريادة مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعلماء الإسلام على تفسيرين أصحهما، أن هذه الغربة الثانية للإسلام سيعقبها بإذن الله نصر وريادة وقيادة للإسلام وسيعود، لكنه لابد أن يسبق ذلك غربة كما كانت الغربة الأولى، يوم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المؤمنون غرباء في هذه الحياة الدنيا، وقامت الدنيا كلها من حولهم تجابههم وتحاربهم وتمنعهم، إلى أن انتصر الإسلام وقاد الدنيا وفتحت البلاد والعباد. هكذا سيعود بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سيتعرض الإسلام لغربة ثم يعود، وهذه الغربة لا نزال فيها منذ مئات السنين، ولقد اقترب بإذن الله موعد انتهاء هذه الغربة. أي والله إن سنن الله عز وجل تخبر بذلك، إن السنن الكونية عباد الله فضلا عن الشرعية تخبر بأنه سيكون بعد الظلام نور. هذه سنة كونية، إن أشد ساعات ظلمة الليل هي قبيل طلوع الفجر، إن أشد آلام الأم قبل الولادة يكون في الساعات الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة للفرح بالمولود. هكذا عباد الله سنن الله عز وجل الجارية. ولذا فإن عندما نقول المستقبل للإسلام نقول ذلك من خلال النظر في سنن الله الشرعية والكونية. جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وندلل على ذلك في حديثنا اليوم بعناوين وإشارات مختصرة من خلال وجهين للتدليل، أي على أن الإسلام قادم، وأن المستقبل لهذا الدين، وإن كانت الصورة أمامك أيها المسلم ربما مظلمة، ربما الظلام حالك والمسلمون في ضعف شديد، لكن والله الإسلام قادم. وندلل على ذلك كما أشرنا من وجهين. الوجه الأول شواهد من الكتاب والسنة على عودة الإسلام وأن المستقبل لهذا الدين. الوجه الثاني شواهد من الواقع الذي نعيشه. أولا شواهد الكتاب والسنة. لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه في سنة عظيمة ماضية كونية من لدن أن خلق الأرض ومن عليها، أنه كتب في كتابه سبحانه وتعالى الذي لا يتغير، وكتب في كتبه التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين، أن هناك صراع سيكون بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع بين الحق والباطل في كل زمان في كل مكان في كل آن سينتهي بعاقبة لأهل الحق، وإن تخلل ذلك شيء من الآلام لأهل الحق. أي نعم، قال الله عز وجل في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور اسم جنس، أي الكتاب، والمقصود به أي الكتب، أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين. لقد كتبنا في هذه الكتب، ومن قبل كتبنا في الكتاب الذي لا يتغير الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سنة من سنن الله الكونية أن النهاية لا بد أن تكون لأهل الإيمان، وإن تخلل ذلك آلام. وهذا شاعه الأنبياء والمرسلون في أتباعهم. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: يوم ظن الجاهلون من قومه، لما رأوا الفراعنة قد تفرعنوا وعلوا وتجبروا، والمؤمنون يقتلون في كل ساعة وفي كل نهار وليل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي لا فائدة، فما كان القول كما قال الله إلا كما قال الله عز وجل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إن الأرض هذه لله، الأرض ليست أرض الفراعنة، الأرض ليست أرض اليهود والنصارى، الأرض ليست أرض الكفار، إن الأرض لله. هذا العالم، هذا الخلق ملك لله عز وجل وحده، وسنة الله عز وجل الجارية أن يجعلها ميراثا للمتقين الصالحين، وأن يجعل العاقبة للمتقين الصالحين. أي نعم، هذه سنة ماضية يا أيها المسلم، هذه عقيدة إسلامية. مهما بلغ الضعف في المسلمين فإن العاقبة ستكون لهم بإذن الله. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين العظيم الذي جاءت به الرسل على مر الزمان والتاريخ هو دين الله عز وجل، الذي لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر في هذه الأرض، لكنه لا بد أن يتخلل ذلك امتحانات التي هي عبارة عن مدافعات وسجالات بين الحق والباطل. هذه سنة الله أن هذا الدين لا بد أن يظهر، لكن يتخلل ذلك أيام يداولها الله بين الحق والباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي مرة ربما يكون الغلبة أو تكون الغلبة لهؤلاء، وربما تكون الغلبة في مرة أخرى لهؤلاء، أي الحق والباطل، وربما مرات هنا ومرات هنا وغير ذلك، لكنها دول يدال على المؤمنين مرة ويدالون على عدوهم مرة، حتى تستقر الأمور وتكون سنة الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس ثم تكون العاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. ثم كذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أن الكافرين في حربهم للمؤمنين وفي حربهم للحق سيكون لهم من القدرات الهائلة من المال والسلاح والعدة والعتاد وأسباب القوة الاقتصادية وغير ذلك. هذه سنن جارية ليست اليوم فحسب، إن الله أخبرنا بأن هذه سنة جارية على مر التاريخ، أن الكافرين عادة ما يكون عندهم من أسباب القوة والقهر والتسلط على أهل الحق القدرات الهائلة. لكن أخبرنا كذلك أن كل ذلك سيؤول إلى خسارة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة لهؤلاء الكفرة. نعم، ربما يكون بسبب ذلك المقتلة والألم والإصابة في المؤمنين، أي نعم، لحكم يريدها والتي منها أن يتخذ منهم شهداء، لكن الكفار سيملكون القوة في أوقات من الأوقات الهائلة التي ربما يتسلطون بها تسلطا شديدا على أهل الإيمان. هذا أخبرنا به ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه سنة الله الماضية، سيغلب القوم يوما من الأيام. أين عاد عباد الله؟ أين ثمون؟ أين الروم؟ أين الفرس؟ وسيأتي اليوم الذي سنقول فيه إن شاء الله أين اليهود؟ أين الأمريكان؟ أين الكفار عموما الذين يتسلطون على المؤمنين الآن؟ سيأتي اليوم الذي سيغلبون فيه وسيعودون للخسارة في الدنيا والآخرة. وهنا ربما يقول لي قائل: أين ذلك؟ والأسباب كلها تنذر بخلاف ذلك. نقول لك: انتظر إلى أن نختم الحديث، فإن سنن الله عز وجل لها سنن أخرى ترافقها لا بد من توافرها، ولذلك يتأخر دائما النصر، وتتأخر الغلبة للمؤمنين، ويتأخر تسلط الكافرين على المؤمنين ويزداد. وقد أخبرنا الله عز وجل كذلك فيما يدل على أن هذا الدين له المستقبل وأن الإسلام قادم، أن هذا الدين كالشمس للدنيا. أي نعم، هذه عقيدة أيها المسلم، إياك أن يكون عندك شك فيها لحظة. هذا الدين الإسلام كالشمس للدنيا. هل سمعت عبد الله أن الشمس غابت يوما عن هذه الدنيا؟ الجواب لا. كذلك الإسلام لن يغيب لحظة عن هذه الدنيا أبدا، تغيب كل ملل الكفر. أما الإسلام فلن يغيب، ووالله لن يغيب، ونقول بذلك بخبر ربنا وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين كالشمس للدنيا. قال الله عز وجل في تحقيره للكافرين في حربهم على دين رب العالمين، قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي سفيه هذا الذي يريد أن يطفئ ضوء الشمس بالنفخ فيها؟ هكذا هؤلاء يظنون أنهم يقضون على الإسلام وأنهم يزيلون الإسلام من على وجه الأرض. كلا، إن الإسلام كالشمس لهذه الدنيا لن يزول عنها أبدا، ولربما تخفق الشمس أو تخفض الشمس ضوءها عن الدنيا أو تغيب في بعض الأماكن. الجواب نعم، نعم عباد الله، إن الشمس تغيب في بعض الأوقات لكنها لا تغيب عن الدنيا أبدا. إنها وإن غابت في مكان لكنها لا تغيب أبدا. كذلك الإسلام، فالإسلام يغيب في بعض الأماكن، يضعف بضعف المسلمين، ولذا كما يقولون أمة الإسلام تمرض لكنها لا تموت. ولذا عباد الله، هذه عقيدتنا، أن الإسلام لن يموت، الإسلام سيظل على وجه هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا بد أن يبقى ظاهرا في أشد أوقات ضعف المسلمين ولو في بقعة من البقاع. والحمد لله، وهذا ظاهر في بقاع كثيرة، والحمد لله على وجه الأرض. ومن الوجوه كذلك في هذا الوجه، وهو أدلة الكتاب والسنة على أن المستقبل لهذا الدين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا منذ قرون كثيرة أن الإسلام سيتوسع وسيصل بنفوذه ونوره إلى بقاع معينة من الأرض. لم يزل الإسلام إلى ساعتنا هذه لم يصل إليها. وهذا معناه عباد الله، مع كل هذا الضعف الشديد في المسلمين، مع كل هذا الواقع المرير في المسلمين، أن الإسلام سيعود بقوة، لأجل أن هذه البقاع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل يعلوها الكفر. أيها المسلمون، لقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن إيطاليا، نعم هذا المسمى العصري لهذا المكان، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم روما، أن إيطاليا أو روما التي هي جزء من أوروبا الغربية سيصل إليها الإسلام، وسيفتحها الإسلام، وسيعلوها الإسلام، وستعلو راية التوحيد فوق هذه البقعة التي هي الآن عاصمة النصرانية في الأرض. ونحن نؤمن بذلك، ونجزم أنه سيحدث، وأنه سيكون بخبر نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ أي سألوه أصحابه رضي الله عنهم وهم في نشوة النصر العظيم يوم مكن الله عز وجل لهم من أعدائهم، هل سنفتح هاتين المدينتين؟ قال نعم، أو هو الذي أخبرهم سيفتح الإسلام هاتين المدينتين. قسطنطينية عباد الله هي هذه المدينة الموجودة الآن في تركيا، والتي تسمى الآن بإسلامبول. ورومية هي كما أشرنا هي إيطاليا الآن. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح مدينة هرقل أولا، تفتح قسطنطينية أولا. وسبحان الله العظيم، وقد فتحت القسطنطينية. فتحت بعد كم من السنين عباد الله من إخبار الصادق المصدوق؟ فتحت بعد 800 سنة على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف. ومن لطائف تقدير الله عز وجل الإيمانية هذه المعلومة التي أذكرها لك أيها المسلم، انتبه. لما فتح المسلمون الفتوحات في زمان عثمان رضي الله عنه، ثم زمان معاوية ومن بعده من الأمويين، وصاروا يفتحون البلاد والعباد، اتجهوا غربا، أي اتجهوا إلى أوروبا، ودخل المسلمون أوروبا وظلوا يفتحون بلاد أوروبا الواحدة بعد الأخرى، إلى أن وصلوا إلى آخر محطة لهم في أوروبا، أي قبل آخر محطة لهم في أوروبا. إن آخر محطة كانت إيطاليا، وقبلها فرنسا. وقف المسلمون وتوقف الفتح الإسلامي عند فرنسا في معركة بلاط الشهداء، توقف المسلمون وسبحان الله العظيم. والمتأمل والذي يعرف التاريخ يقف عند ذلك معظما لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ترون عباد الله لما لم يقدر الله عز وجل لهم الاستمرار حتى يصلوا إلى روما؟ لأن قسطنطينية يومئذ لم تكن قد فتحت، لم تكن يومئذ قسطنطينية قد فتحت، وسبحان الله فتحت بعد 800 عام، وستفتح رومية إن شاء الله بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. بقي لنا الوجه الثاني في الاستدلال على أن المستقبل لهذا الدين، وهو كما أشرنا وجه واقعي، أي شواهد من الواقع، أي أننا نذكر لكم بعض الشواهد من هذا الواقع الذي نعيشه ونحيه، على أن الإسلام قادم وسيعود بإذن الله، وذلك من خلال 4 وجوه إن صح التعبير. الأول، انتشار الإسلام في الغرب وفي أوروبا. وهنا ربما يقول قائل: أين هذا؟ أين هذا؟ انتشار الإسلام في الغرب وفي أوروبا؟ أقول لك نعم، لكنك بنفس هادئة انظر وتأمل ذلك، وأذكر لك ذلك من خلال عناوين يتمثل فيها هذا المعنى. أوروبا والغرب، هذا الكافر الذي يعادي الإسلام كل هذا العداء ينتشر فيه الإسلام؟ أي نعم. انظر إلى انتشار المراكز الإسلامية والمساجد، وقارن في ذلك منذ 50 سنة، أي منذ 50 سنة لم يكن عشر معشار هذه المراكز الإسلامية ولا عشر معشار هذه المساجد في أوروبا وفي أمريكا والغرب. كذلك انظر إلى زيادة نسبة المواليد من المسلمين، سواء كانوا من أهل البلاد أصلا أو من المهاجرين، فإن كثيرا من بلاد أوروبا على الخصوص نسبة مواليد المسلمين فيها فاقت نسبة مواليد أهل البلاد الأصليين. كذلك انظر إلى كثير ممن يدخلون في الإسلام وأعدادهم التي تزداد برغم التعتيم وبرغم التضليل الذي تمارسه آلة الإعلام الغربية. وانظر كذلك إلى بعض الدراسات التي لا أقطع أنا بها لكنها موجودة تخيفهم وترعبهم. تقول بعض هذه الدراسات: إن المسلمين سيزدادون عددا في كثير من بلاد أوروبا حتى تكون الغالبية في أوروبا في القرن القادم للمسلمين. وجه آخر على أن المستقبل لهذا الدين من هذا الواقع الذي نحياه، ألا وهو الانهيار الأخلاقي والأدبي في أوروبا والغرب. أي نعم، إن هناك انهيار شديد للأخلاق في هذه البلاد، وسنة الله عز وجل قد جرت عباد الله بأن الله ينزل العذاب كلما ازدادت الفواحش والفاحشة في قوم. هذه سنة الله الجارية، وهؤلاء تزداد فيهم الرذائل وتزداد فيهم الفواحش ازديادا عجيبا، ويتمثل ذلك في عناوين أشير إليها. من هذه العناوين: انتشار الزنا والعياذ بالله والفواحش عندهم بشكل لم يعرف في تاريخ البشرية، حتى صارت عندهم المثلية في الرجال والنساء مخننة، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، بل ويثافن الرجل الرجل في الطريق والمرأة المرأة في الطريق، ليس الرجل والمرأة فقط، وهذا كله عندهم من باب الحريات والعياذ بالله. وجه آخر على هذا الانحطاط الأخلاقي، انتشار الجريمة والعنف في بلادهم إلى أعلى مستوى في تاريخ البشرية، وقد وصلت الجريمة عندهم إلى الوحشية والعياذ بالله. وجه آخر، انتشار المخدرات والخمور والإدمان بشكل لم يعرف في تاريخ البشرية، حتى صارت الأعمار الصغيرة من أطفالهم يدمنون الخمور ويدمنون المخدرات بألوانها وأشكالها والعياذ بالله. وجه آخر، انتشار حالات الانتحار في هذه البلاد، وأعداد المنتحرين في هذه البلاد تزداد يوما بعد يوم. زادهم الله عز وجل إبادة وزوالا عن هذه الأرض. كذلك وجه آخر والعياذ بالله يدلل على ما هم فيه من الانحطاط الأخلاقي، ألا وهو التفكك الأسري. لا توجد في هذه البلاد أسرة، أقصى عدد لأسرة في هذه البلاد زوج وزوجة، أقصى ما توجد به أسرة زوج وزوجة. لا توجد أسرة مجتمعة في بيت واحد إلا نادرا، يعيشون والعياذ بالله حياة التفرد والتشرذم، وكل هذا نذير من الله عز وجل لهم بالزوال إن شاء الله. وجه ثالث عباد الله من الواقع على أن المستقبل لهذا الدين وأن الإسلام سيعود بإذن الله تعالى، وهو عودة كثير من المسلمين إلى تعاليم الإسلام والدين. أين عن؟ وأنا أعرف أنه ربما يرد علي بعض الناس ويقول أين هذا؟ أقول لك هذا في الجملة والحمد لله، وإلا قارن بين ما سأقول لك وبين ما كان منذ 50 سنة. أولا، انتشار الحجاب واللحية. منذ 50 سنة قال أحد أساتذة الجامعة القاهرة، قال لم يكن في جامعة القاهرة من بين 60,000 طالب إلا طالبة واحدة كانت تلبس شيئا على رأسها يستر رأسها منذ 50 سنة. نعم سيقول قائل أي حجاب هذا؟ نقول لك هذا في الجملة خير من عدمه، إن المينيجيب كان هو الذي يسود منذ 50 سنة. وانتشار اللحية ولو كان ما كان فيها. ثم كذلك مما يتمثل فيه ذلك، أي عودة المسلمين، الإقبال على المساجد والحمد لله، الإقبال على المساجد والحمد لله. هذا شيء مشاهد في كل أرض المسلمين، مع كل هذه الفتن نجد مساجد المسلمين والحمد لله فيها من الأعداد ما لم يكن منذ 50 سنة. ونجد الشباب الذي ربما لم يكن في المساجد منذ 50 سنة، نعم يتأثرون في هذه المدة، نعم، لكنه في الجملة خير وموجود. ومن ذلك أيضا، أي عودة المسلمين إلى تعاليم الإسلام في الجملة، انتشار دور التحفيظ حفظها الله من شر الفاسدين والمفسدين، وانتشار الحفظة على المستويين في الرجال والنساء. منذ 50 سنة لم تكن هناك امرأة تعرف المسجد ولا تحفظ آية واحدة ربما في كثير من بيوت المسلمين. الآن والحمد لله توجد دور التحفيظ، ويوجد كثير من الناس يحفظ القرآن. وجه آخر أو صورة أخرى يتمثل فيها هذا الوجه، الإقبال على الحج والعمرة بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. لم يحدث في تاريخ الحرم والكعبة أن أقبل عليها الناس في زمان كمثل هذا الزمان، والكل يشهد بذلك والحمد لله رب العالمين. فهذا في الجملة يعبر عن عودة، يعبر عنها. وإن وجد المجرمون الفاجرون الذين يفسدون حياة المسلمين باللهو والفجور والكرة والمهرجانات وكذا، أي نعم. وآخر هذه الوجوه في دليل من الواقع على أن الإسلام قادم. تأهب الكفار بكل ألوانهم على وجه الأرض دائما لحرب الإسلام. تأهب الكفار بكل ألوانهم على حرب الإسلام، حتى في حال ضعف المسلمين، حتى في حال ضعف المسلمين تجد الكفار في كل أنحاء الأرض دائما متأهبون لحرب المسلمين، وإن اختلفوا مع بعضهم البعض لكنهم يلتئمون ويتحزبون إذا كانت الحرب ضد المسلمين. وهذا يعني خوفهم الشديد من عودة الإسلام. أقول لكم عبارة واحدة قالها رئيس الكيان الصهيوني أزالهم الله عز وجل من على وجه الأرض، قاله يوم تأسست إسرائيل هذه الحديثة. قال: إننا لا نخشى الثوريات، ولا نخشى الديمقراطيات، ولا نخشى الاشتراكيات، إنما نخشى الإسلام، هذا المارد الذي يتململ الآن يريد أن يعود. هذا كلامهم هم. ولذا عبد الله المسلم، إياك أن تيأس، إياك أن تظن أن الجولة وإن كانت في ظاهرها للكافرين أن هذا دليل على اندراس الإسلام وذهاب الإسلام، لا والله، إن هذه سنن، بل قد تكون هذه علامة على قرب العودة بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنا على ما جاء به الإسلام والدين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، فعلى كل واحد منا عباد الله أن يعمل لعودة الإسلام، وأن يعمل على إصلاح نفسه وأهله وبيته. بلغوا عني ولو آية، وأن يحمل هذا الدين ولو بالقدر القليل، وأن يستشعر المسؤولية ويقول: أنا مسؤول عن عودة هذا الدين. عند ذلك عباد الله سيعود الإسلام بإذن الله، وسيعم هذه الأرض.